يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في صلاة العيد، لا نزال في صلاة العيد وأوقاتها وحالاتها إلى آخره. تقول رحمه الله: باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره. ما جاء في الخروج من طريق والرجوع من غيره في صلاة العيد، يعني يخرجون إلى الصحراء لأن الصحراء كانت قريبة من المدينة. أما الآن ما أدري، يمكن يصلون في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو يخرجون إلى الصحراء، لكن الحين أعتقد ما في صحاري، يمكن يخرجوا مثل هنا المسجد الحرام يصلى فيه الاستسقاء والكسوف والعيدين، يصلى هنا لأن ما في صحاري يطلعون إليها. لكن على وقت الرسول كثير الصحاري تحيط المدينة فيخرج إلى الصحراء لأنه يخرج عالم كثير ما يأخذ من المسجد. يقول عليه رحمه الله: حدثنا أحمد بن الأزهر. أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب. عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل. مندل قال محمد بن عبيد الله بن محمد رافع. بن عبيد الله بن أبي رافع قال عن أبيه عن جده أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ورجوا في غير الطريق الذي ابتدع به. يقول أبو رافع رحمه الله رضي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج في طريق ويرجع من طريق آخر في يوم العيد إذا خرج لصلاة العيد لأجل تشابه الأراضي، طريقك من هنا تشادلك وطريقك من هنا تشادلك، كما أنك لو صليت ركعتين هنا تشادلك وركعتين هنا تشادلك. الإنسان الشاهد أنه يخالف الطريق عليه الصلاة والسلام، هذا الذي فعله سنة. إذا خرج الإنسان من بيته يريد المسجد يصلي عيد أو يصلي جمعة أو يصلي، يخرج من طريق ويأتي من طريق آخر إن استطاع، لأن كل طريق يشادلك الإنسان يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو دميلة عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث الزرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد وجاء في غير الطريق الذي أخذ فيه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد. محمد بن حميد قال حدثنا أبو دميلة. أبو دميلة قاسم أظن اسمه. قال حدثنا أبو دميلة يحيى بن واضح أو يحيى. قال حدثنا فليح بن سليمان. فليح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث. سعيد بن الحارث قال عن ابي هريره. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى العيد رجع في غير الطريق الذي اخذ فيه. يقول ابو هريره رضي الله عنه كروايه ابي رافع ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخرج من طريق وياتي من طريق اخر اذا خرج لصلاه العيد، لانه يبعد شوي ولاجل الخطوات التي يمشيها تشهد له عليه الصلاه والسلام. وهذا تشريع لأمته أنك إذا خرجت من طريق ترجع من طريق آخر، لأن خطواتك هنا تكتب وخطواتك من هنا تكتب حتى لصلاة فريضة. تأتي من بيتك الإنسان لصلاة فريضة تحتسب خطواتك، تروح من طريق وتأتي من طريق آخر، لأن هذا يشهد وهذا يشهد، وسواء كنت ماشي أو راكب كل واحد، لكن الماشي أفضل، اللي يستطيع يمشي عدوله أفضل ولو كان بعيد، واللي ما يستطيع له أن يركب ما يخالفنا. باب ما جاء في الغلس يوم العيد. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر أنه قال: شهد عياض الأشعري عيدا بالأنبار فقال: ما لي أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب التقليص يعني التكبير ليلة العيد ويومه، التقليص التكبير. ويقول: ما لي لا أراكم، ما لي أراكم. يقول: حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد قال حدثنا شريك. شريك قال حدثنا المغيرة. المغيرة قال عن عامر الشعبي قال شهد عياض الأشعري. يقول: شهد عياض الأشعري أنه صلى العيد بالأنبار وقال: ما لي أراكم لا تقلصون كما كان يقلصون على عهد الرسول. التقليص والتكبير والتهليل جهرا في الشوارع في ليلة العيد، ليلتي العيد، لأن الله قال: واذكروا الله لأيام معلومات وكبروه، وأمرنا بالتكبير ربنا وأمر الرسول فعل ذلك، فيكبرون ليلة العيد جهرا، كبر بالشوارع: الله أكبر الله أكبر، لتعلم الناس أنه عيد وليفرح الناس بهذا، ويجيبك أخوك هذا ويجيبك أخوك هذا ويجيب في الشوارع، هذا يسمى التقليص. ويكبرون جهرا ويهللوننا جهرا بفرحا بالعيد أن الله انتهى رمضان وجاء عيد أو عيد الأضحى وهكذا. إلا في عرفات فلا يفعل، في عرفات ما يفعل، لأن الناس في عيد لكن الناس محرمون في عيد أكبر إنما اللي في البلاد في المدن يكبرون ليلة العيد ويومها في الشوارع يخرجون ويجاوبك أخوك المسلم من هنا ومن هنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هكذا كان يفعلون الآن أهل نجد هناك يفعلون يخرجون في الشوارع بالليل وبالنهار يكبرون حتى تقام الصلاة حتى تقام صلاة العيد وهم يكبرون بالليل والنهار ويتلاقون ويتصافحون ويهني بعضهم بعض ويكبرون الله ويهللونه جهرا في الشوارع. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو نعيم عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عامر عن قيس بن سعد رضي الله عنه انه قال ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد رايته الا شيء واحد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس له يوم الفطر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم الفضل قال حدثنا إسرائيل قال عن أبي إسحاق جده قال حدثنا عامر الشعبي عن قيس بن سعد قال ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته إلا شيء واحد. يقول يعني كأنه استنكر يقول ما كان شيء على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصوم وتكبير وتهليل وغيره إلا شيء واحد. كل شيء رأيته كان يفعل في عهد الرسول رأيته يفعل هنا إلا شيء واحد هو التقليص يعني التكبير جهرا في الشوارع. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر. يقول فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقلس له يوم الفطر يعني يكبر ويكبرون معه أو يكبر أحدهم يكبر الثاني. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة القطان حدثنا ديل زيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن جابر عن عامر وحدثنا إسرائيل عن جابر وحدثنا إبراهيم النص قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر النحوة. يقول ابن ماجه يقول تلميذ ابن ماجه أبو الحسن بن سلمة القطان يقول حدثنا ديل زيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا جابر رضي الله عنه قال جابر عن عامر الشعبي قال عامر ثم حول قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا جابر قال ثم حول فقال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك قال عن أبي إسحاق السبيعي عن عامر الشعبي يعني الحديث كله الثلاثة السندات اجتمد عامر الشعبي مثل الحديث الأول بمعنى الحديث الأول أن التقليص ما كان موجودا في عهد الأنبار حينما أتى الصحابة هناك إلا أنه كان يفعله الرسول والصحابة. باب ما جاء في الخربة يوم العيد. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى المسلى في يوم العيد ولا نجد تحمل بين يديه فإذا بلغ المسلى نسبت بين يديه ويصلي إليها وذلك أن المسلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في الحربة توضع للمسلى لمسلى العيد توضع للرسول عليه الصلاة والسلام في مسلى العيد. فالحربة عود طويل برأسه حديدة مدببة تضرب يضربها في الأرض وتعقف يضربها ينزل الرمح وتعقف بإذن الله. أما الرمح القتال فهو صحيح عود لكنه سكين الرمح اللي يقاتل به هذا رأسه سكاكين من هنا ومن هنا إذا ضربت الرجال جراح دخل قتله لأنه يموت لأنه سكين من هنا وسكين محدد. وأما الرمح اللي يضرب في الأرض فهو مدبب إلا رأسه يضربها في الأرض يغرسها في الأرض فيوقف العود يصير مثل العنزة هو العنزة يصلي إليها عليه الصلاة والسلام في طحان قال وفي طحان حق المدينة وفي صلاة العيد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس ثم حول فقال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد وعيسى قالوا حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركز له حربة في صلاة العيد إذا خرج إلى المصلى صحراء حر يخشى أن يمر كلب ولا يمر شيء ولا يشوش عليه صلاته يركز الرمح عصا فيها مدبة في بلال ويضربها في الأرض فتأقف تأقف يصلي إليها عليه الصلاة والسلام. بعدين حرف عنها يمين ويسار لأنه ما يجوز أنك تنتصب على العمود. عمود عندك تخليه قبلة لك تخليه مثلا سترة لك لا تنتصب إليه. انحرف يمنه أو يسره لألا تلقى قبلة لرب العالمين تعالى وتقدس. كذلك الرمح تنحرف يمنه ويسره. كذلك كل شيء تحطه سترة لك الإنسان انحرف عنه قليلا أما يمنه ولا يسره. الشاهد أن بلاد يركض العنزة وهي الرمح يركضه يقف العود يقف فإذا فيصلي إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هنا والعلة أن الصحراء ما فيها الستر ما فيها شيء يستر فلهذا يجعل له سترة لمصلى ليصلي العيد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا سويد بن سعيد قال دثنا علي بن مسير عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يوم عيد أو غيره نصبت الحربة بين يديه ويصلي إليها والناس من خلفه. قال نافع فمن ثم اتخذها الأمراء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر. يقول ابن عمر رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام نصبت له رايه نصبت له رمح نصبت له عنزه او رمح تسمى عنزه وتسمى رمح تنصب وتغرز في الارض وتقف يصلي اليها الرسول عليه الصلاه والسلام في العيدين وفي عرفات وفي مكة لما مليون وفي بطحان وفي غيرها كل مكان ليس فيه ستر يستتر فيه يحط له عنزة. لكن في مكة ما ثبت أنه ركزت له عنزة ولا غيرها لأنه ما اتخذ ستر بمكة إنما في بطحان وبطحانوات في المدينة إلى الآن معروف. نعم. قال نافع فمن ثم اتخذها الأمراء. يقول نافع فمن ثم اتخذها الأمراء بعده يعني خلفاء بني أمية يركز لهم حربة إلى بغى يصلي أو بغى يمشي أو بغى يعمل شيء ركز له حربة. قال رحمه الله دثنا هارون بن سعيد الأيلي قال دثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال أي يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي العيد ركزت له حربة يعني عنزة أو رمح أو حربة كلها أسماء لمسمى واحد وهو عود يجعل في رأسه مدبب حديد يركزه بلال يضربه في الأرض فتعقف. باب ما جاء في خروج النساء في العيدين. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو أسامة عن هشام بن غسان عن حفصة بنت سيرين عن أم رضية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في يوم الفطر والنحر. قالت أم عطية فقلنا أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب قال فتلبسها أختها من جلبابها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في خروج النساء في صلاة العيد مع الناس يشهدن الخير ودعوة المسلمين وفي رواية يشهدن الصلاة ودعوة المسلمين كل واحد. فالشاهد أن العواتف والحيض وغيرها من النساء تخرج إلى مصلى العيد فالحيض تجتنب المصلى قليل بس ويجلسنا يسمعنا الخطبة يسمعنا الصلاة يسمعنا الدعوة والطاهرات يقربنا من المصلى يصير بينه وبين مصلى الرجال فرجة قريب 5 صفوف 6 صفوف والأمال الحيض تجتنب المصلى وإن كان يجوز لبس الحائض فيه لأنه ليس بمسجد لكن وقت الصلاة ما يجوز أنها تقرب من الناس وقت الصلاة ولا فهو ليس مسجد تجلس الحائض أن تلبس فيه وتجلس فيه لأنه ليس مسجد حقيقة وإنما مسجد في حالة الصلاة فقط ثم ترتفع عنه اسم المسجد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حفصة بنت سيرين عن أم عطية نعم قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في يوم الفطر والنحر. تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها وأم عطية عندنا ثنتين واحدة أم عطية بنت كعب الأسلمية وهي هذه نسيبة بنت كعب الأسلمية وعندنا أم عطية نسيبة بنت كعب الأنصارية هذه نسيبة بنت كعب الأسلمية من أسلم وإن كانت أيضا أنصارية تعتبر لكن هذه أنصارية نسبا وقبيلة وهذه لا نسبها من أسلم تقول أم عطية نسيبة بنت كعب الأسلمية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تخرج ليشهدن الصلاة ودعوة المسلمين ولتجي تلبس كل واحدة جلبابها الجلباب الشرشف الكبير اللي تغطاه وكذا تلفلف بها المرأة. فقلنا يا رسول الله لأن بعض النساء ما عندها جلباب فتضع المسلمة على تضع جلبابها على أختها يعني تفك جلبابها وتدخل أختها معها وتضفها. الجلباب شرشف كبير مثل ما يلبس الإيرانيات اللي يجين هنا للحج تلبس شرشف كبير جدا فهي تلبس نفسها طرفه منها تخليها على نفسها وطرفه منها تدخل أختها المسلمة معها وتنستر بالجلباب السنتين استترنا تلبس أختها. قال اللي ما عندها جلباب تلبس أختها من فضل جلبابها. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن الصبا قال أنبانا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين ليجتنبن الخيط مسل الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصبا قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال حدثنا عن ابن محمد بن سيرين قال عن أم عطية نسيبة بنت كعب أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء العواتق وذوات الخدور حتى الأبكار تخرج وذوات الخدور والعجائز كلها تخرج والحيض تخرج بس تجتنب المصلى. الحيض يجتمعن يجتنب المصلى قليلا وأما النساء يصير بينهن وبين الرجال مقام 5 صفوف أو 6 صفوف فرجة والرجال قدام والنساء وراء يشهدن العيد ودعوة المسلمين. انظر يشهدن العيد ودعوة المسلمين. النساء إذا حضرت فلها أجر مثل أجر الرجل مثل أجر الرجل تماما. أنت لك أجر في صلاة الجنازة قدم قيراط كبر أحد وهي لها أجر في صلاة الجنازة قيراط كبر أحد. وكثير من إخواننا يسأل المرأة تصلي على الميت كم ليش ما تصلي؟ الله قال إن من عمل عاملا صالحا من ذكر أو أنثى من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم أحسن الذي كانوا يعملون. فالمرأة والرجل سواء في السيئات والحسنات. فإذا حضرت المصلى وجاء جنازة تصلي جنازة جنازتين 3 جنائز تصلي مثل الناس وتحضر على إنما ما تتبع الجنازة ما تتبع تتبع الرجال. أما المرأة ما تتبع الجنازة إلى القبور لكنها تصلي في المسجد على الجنازة ويحدث لها قيراط مثل قيراط الرجل والقيراط كبر جبل أحد لها أجر. وهكذا دعوة المسلمين يحضرن المصلى ودعوة المسلمين يحضر النساء مثل الرجال فالأجر اللي يحصل للرجال يحصل للنساء. ولهذا جمعهن عليه الصلاة والسلام يوم العيد ووجه توجيهات وخطب خطبة هي توجيهات ودعوة وإرشادات للرجال والنساء سواء بسواء إرشادات وتوجيهات وتنبيهات للرجال والنساء والشاهد أنها تحضر المصلى ودعوة المسلمين لتشهد الدعوة هذه ويصير لها أجر كبير عند الله. حتى الحائض لها أجر عند الله إذا حضرت ولو كانت ما تصلي لكن تجتنب المصلى قليل وتسمع الخطبة وتسمع كلام الرسول وتسمع الصلاة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فتحصل لها من الأجر الثواب والأجر عند الله تعالى وتقدس معه. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن سعيد قال دثنا عبد بن غياث قال دثنا حجاج بن أرضى عن عبد الرحمن بن عابد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا حجاج بن أرطاة قال حدثنا عبد الرحمن بن عامر قال ابن عابد عبد الرحمن بن عابد قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج بناته ونساءه في العيدين. يخرج بناته ونساءه في العيدين يعني تخرج البنات بنات الرسول الحيات منهم ويخرج نساءه كلها مع الناس مع المسلمين يشهدن المصلى ودعوة المسلمين يخرجنا. وهذا شيء مشاهد يعني أنه مشهد يسمى مشهد يشهده كل أحد النساء والرجال فيسمى مشهد في اللغة المصلى العيد إذا خرجت إلى الحجر يسمى المشهد يعني أنه يشهده الرجال والنساء. نعم. باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان فيه. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي أنه قال سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم؟ قال نعم. قال فكيف كان يصنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء يصليها فليصل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إذا اجتمع عيدين عيد وجمعة في يوم واحد ماذا نفعل؟ يقول رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل قال عثمان بن المغيرة قال حدثنا إياس بن أبي رملة قال حدثنا سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله. يقول ابن أبي رملة سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه الصحابي الشهير قال هل شهدت العيد مع الرسول والجمعة؟ قال نعم. قال ماذا كان يصنع؟ قال كان عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة أولا حينما تطلع الشمس وترتفع يصلي الجمعة أو يصلي العيد، إذا ارتفعت الشمس صلى العيد ثم كف عن الجمعة. فالجمعة يقول إن شئتم أي من حضر العيد وصلى العيد مع المسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام كذلك اليوم مع الإمام، من صلى العيد مع الإمام فهو حر إن شاء أن يأتي للجمعة ولا ما يلزمه صلاة الجمعة، يعني ما يلزمه يأتي للجمعة صليها ظهرا في بيته، يعني ما يلزمه وجوبا مثل وجوب يوم الجمعة لما فيها عيد تجب على كل مسلم أن يحضر يصلي الجمعة، لكن اليوم لا، يوم الجمعة إذا صلينا العيد كفى، من شاء صلى العيد جاء وحضر معنا وصلى معنا وإلا وإنا مجمعون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من شاء أن يحضر معنا ويصلي الجمعة في الظهر فليحضر، يعني بعد الزوال، وإن شاء وإلا فإنا مجمعون وإلا ما عليه شيء، لكن الرسول قال عليه الصلاة والسلام وإنا مجمعون، يعني أنه صلى العيد في الضحى وصلى الجمعة بعد الزوال عليه الصلاة والسلام، يعني صلى العيدين الجمعة والعيد بيوم واحد، لكنه رخص بمن لم يحضر يوم الجمعة أن يصلي ظهرا في بيت الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المصطفى الخمسي قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال حدثني مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء اجزه من الجمعة وإنا مجمعون ان شاء الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا مغيرة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال عن أبي صالح السمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء اجزاه من الجمعة وإنا مجمعون. يقول ابن عباس أنه اجتمع عيدان في يوم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام صلى العيد في الضحى حينما خرجت الشمس وارتفعت صلى العيد عليه الصلاة والسلام على عادة صلاة العيد، ثم بعد ذلك خطب الناس قال أيها الناس أنه اجتمع في يومكم هذا عيدان وإن صلينا العيد الآن فمن يريد أن يصلي الجمعة معنا أهلا وإلا بكيفه هو حر، لكن نحن مجمعون. الرسول قال وإنا مجمعون، يعني الرسول بيجمع هو الصحابة اللي يجمعونه يجمع يعني يصلي الجمعة صلى العيد ويصلي الجمعة، لكن أنتم يا أمة محمد من شاء منكم ألا يحضر فلا يحضر يصلي الظهر خلاص، إذا وجب الظهر يصلي الظهر ولا يحضر يصلي في بيته، لكن الجمعة حنا مجمعون فمن أراد أن يحضر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح السمان عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو حديث ابن عباس، وهو أنه صلى العيد صلى الرسول عليه الصلاة والسلام العيد ثم قال من أراد أن يصلي الجمعة فليصلي وإنا مجمعون ومن لم يرد يصلي فلا عليه يصلي في بيته، لكن نحن مجمعون وإنا مجمعون. حضر الصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا منذل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء يأتي الجمعة فليأتيها ومن شاء يتخلف فليتخلف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا منذل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ثم قال للناس إن صلينا العيد فمع في يومكم هذا عيدان والآن صلينا العيد فمن شاء أن يحضر لصلاة الجمعة ومن شاء لا يحضر، يعني ما تجب كوجوبها في غير هذا اليوم، الجمعة في يومنا هذا ما تجب عليكم كوجوبها في غير هذا اليوم، اليوم هذا صليت العيد كفى خلاص، إن شئت تحضر تعال وإما شئت صل في بيتك ظهرا ما يجب عليك الحضور، لكن إنا مجمعون. فصلى الجمعة الرسول عليه الصلاة والسلام صلى العيد وصلى الجمعة وحضر الصحابة رضي الله عنهم. فما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر؟ قال رحمه الله دثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا عيسى بن عبد الله بن أبي فروة أنه قال سمعت أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدثنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة العيد في المسجد، ليش؟ لأنه مطر، فإذا حصل عذر خوف أو مطر أو شيء من هذا لنا أن نصلي بالمسجد. اليوم نصلي حنا بالمسجد الحرام حتى بلا خوف ولا شيء، لأن ما عندنا في مكة صحارى، صحراء نخرج له ما فيه، لكن في المدينة يجوز أن يكون في صحراء، لكن إذا كان هناك عذر أما خوف أو مطر فإنهم يصلون في المسجد لا بأس بذلك. يعني السنة أن نخرج إلى الصحراء إذا لم يكن هناك خوف ولا مطر ولا شيء، فإذا كان هناك خوف أو مطر أو عذر فنصلي بالمسجد عاد اللي يقضي الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا عيسى بن عبد الأعلى عيسى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله التيمي عبيد الله التيمي قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة يقول أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أصاب الناس مطر في يوم عيد فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العيد بالمسجد في وسط المسجد لأنه مطر ما يقدر يخرجون إلى المطر، فصلى بالناس العيد في المسجد، يعني أنه جائز إذا كان هناك خوف أو مطر يجوز أن يصلون بالمسجد الناس. يعني إذا كان هناك عادة أننا نخرج الصحراء مدينة من المدن أو قريب من الأقاليم يخرجون إلى الصحراء يصلون العيد ويصلون شيء هذا، ولكن اليوم هذا خوف أو أنه مطر فإن يصلون بمسجدهم الذي يصلون فيه الجمعة، المسجد الذي يصلون فيه الجمعة يصلون فيه العيد. نعم. فما جاء في لبس السلاح في يوم العيد؟ قال رحمه الله دثنا عبد القدوس بن محمد قال دثنا نائل بن نجيه قال دثنا اسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن أطان بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا يكون بحضرة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن لبس السلاح في العيدين في الصلاة، يعني صلاة الجمعة أو صلاة العيد إلا إذا كان هناك خوف، إذا كان هناك خوف عليهم مثلا المشركين يهددونهم أو الكفار أو غيره فلا مانع من ذلك، وإلا فلا يجوز لبس السلاح لصلاة العيد أو لصلاة الكسوف أو لصلاة الجمعة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد القدوس بن محمد عبد القدوس بن محمد قال حدثنا نائل بن نجيح نائل بن نجيح قال قال حدثنا اسماعيل بن زياد قال حدثنا اسماعيل بن زياد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم النبي صلى الله عليه وسلم هاي يلبس السلاح في بلاد الاسلام في العيدين. يقول ابن عباس نهى الرسول عليه الصلاه والسلام ان يلبس السلاح في ايام في بلاد الاسلام، يلبس السلاح في بلاد الاسلام في العيدين في الجمعه والعيد ما يمكن هذا الا اذا كان عليهم خوف، اذا كان بحضرتهم عدو فلا مانع من ذلك، والا في بلاد الاسلام التي امنت الاسلام امن المسلمون فيها ما يجوز لبس السلاح في العيد ولا حتى في عرفات ما يجوز، ولا لبس السلاح في الكسوف ولا لبس السلاح في الجمعه لا يجوز، هذا كله اذا كنا في بلاد اسلاميه ولم يرعنا خوف، ما جانا خوف نخافه فلا يجوز لبس السلاح، اما اذا كان هناك خوف يهددهم فلا مانع من يلبسه في العيد وغيره. نعم. بحضره العدو في اذا كان بحضره عدو يعني او هددهم عدو حتى لو ما حضر عدو يهددهم بالغزو فلا فانهم يلبسون السلاح، حضر العدو خلاص وجيوشه حضرت او انه يهددنا بالغزو بغزينا فلا مانع من ناخذ سلاحنا. نعم. باب ما جاء في الاغتسال في العيدين. قال رحمه الله دثنا جبارة بن المغلس قال دثنا حجاج بن تيم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الاغتسال لصلاة العيد للعيدين يعني الأضحى أو الفطر، يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبارة بن المغلس قال حدثنا حجاج قال حدثنا ميمون بن مهران قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. يقول ابن عباس كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، لكن حديث جبارة هذا ضعيف. الحديث هذا في الحديث الغسل يوم الفطر فهو حديث ضعيف. نعم. الحجاج بن تميم وجبارة فيه كثير من الضعفاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا نسر بن علي الجاضمي قال حدثنا يوسف بن خالد قال حدثنا ابو جعفر الخدمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكي بن سعد عن جده الفاكي بن سعد وكانت له صحبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفه، وكان الفاكي يامر له بالغسل في هذه الايام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يوسف بن خالد قال حدثنا ابو جعفر الخطمي قال عن عبد الرحمن بن عقبه قال حدثنا عن جده الفاكر قال وكانت له صحبه وكان للفاكر صحبه. يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يغتسل العيد الفطر وعيد الاضحى ويوم عرفه ايضا. الحديث كان الذي سبق فيه الفاكهة وأبناء الفاكهة اللي تحت الفاكهة واللي بعده كلهم من الضعفاء. باب وفي وقت صلاة العيدين. قال رحمه الله حدثنا أبو وهاب بن ضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا صفوان بن يزيد بن خمي عن عبد يعني متى وقتها حينما ترتفع الشمس قد الرمح ثلاث تذرة ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هذا الرمح. إذا ارتفعت الشمس زال الزوال خلاص النهي زال، لك أن تصلي النوافل كلها. فإذا زالت الشمس يعني ارتفعت قد الرمح لك أن تصلي العيد ولك أن تصلي كل صلاة النوافل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا يزيد بن خمير قال عن عبد الله بن بشر قال حدثنا عبد الله بن بشر بشر نعم أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطال إمامه وقال إن كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التكبير. الصحابي اسمه عبد الله بن بشر يعني من السين يقول إن خرجنا خرج مع الناس يوم العيد فرأى الناس كأنهم أضحوا يعني تأخروا، فقال للناس إن كنا قد فرغنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العيد قد فرغنا، أنتم إلى الآن ما صليتوا يعني ليش تتأخرون. الأمراء كانوا يؤخرون الصلوات، ولهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كنا مع أمراء يؤخرون الصلاة أن نصلي لأنفسنا، لكن صلاة العيد ما نقدر. إنما أنكر عليهم قال أخرتم الصلاة، أن كنا في هالحجة هذه قد فرغنا من صلاة العيد، أنتم إلى الآن ما اجتمع الناس، فلماذا ينكر على الناس عبد الله بن بشر رضي الله عنه. ويوم جاء في صلاة الليل ركعتان. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال أنبأنا حماد بن زيد عن أنس بن سينين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى. أخذت حديث ما أدري هذا حديث يوسف بن خالد ما أدري النسخ هي اللي أول حديث يوسف بن خالد في حديث نسخ غسل العيدين. نعم ما درى يوسف بن خالد نعم نصر بن علي الجهضمي ثم يوسف بن خالد هو من الفاكهة يعني. يوسف بن خالد انت ايه قرات هو حديث لا بس يوسف التنبيه عليه ان عبد الرحمن بن معين يقولون ركم كان كذب جنديك عبد الرحمن بن عقبة لا يوسف بن خالد يقول ركم كان الكذب ايه قرات وجنديك من الزنادقة على كلام يحيى بن معين رضي الله عنه. نعم هذا مكتوب تنبيه على الشخص هذا لا يقترب ولا يقرب. يوسف ابن خالد اسمه يقول انه زنديق من الزنادقة وركم من اركان الكذب فحديثه كله موضوع بس يقرب اللي وقفت عليه. باب ما جاء في صلاة الليل ركعتان. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال أنبأنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة الليل مثنى مثنى يعني لا تزيد عليها، إذا ما نويت أكثر لا يحل لك أن تزيد عليها. لو تصلي ركعتين مثلا أو تنوي تصلي ركعتين ثم تزيد ثالثة وأنت ما نويت الثالثة بطلت صلاتك، ترجع وتصلي صلاتك وتكتب للسهو، وإلا فصلاتك تبطل. إلا إذا نويت عند التكبيرة أن تزيد على الثنتين فهذا لك الإنسان، فنيتك لك. أما إذا ما زدت والحث الرسول على ركعتين ركعتين أفضل، يقول صلاة الليل مثنى مثنى اثنين اثنين بس، ثم بعد ذلك تسر بواحدة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين، أنس بن سيرين قال حدثنا ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى. قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل مثنى مثنى، وقال صلاة الليل مثنى مثنى. يجيد النسائي فيما يأتينا أنه قال صلاة الليل والنهار، لكن لفظة النهار ما ذكر غير النسائي وسندها ضعيف. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لفظة النهار زادها النسائي رحمه الله ولم يوافقه أحد وسنده ضعيف. فالشاهد أن صلاة الليل هي اللي مثنى مثنى، النهار ما جاء له ذكر. صلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين، ولا يمكن أن تزيد. لكن لو نويت، لو أردت أن تصلي ثلاث أو تصلي أربع بتسليمة واحدة إنه مع تكبيرة الإحرام، تقول نويت أن أصلي بقلبك، تنوي بقلبك أنك تصلي أربع، صل أربع. لو نويت أن تصلي ثلاث أو تجعل وترك ثلاث، صل ثلاث ما عليك، المهم تنوي قبل التكبيرة. فإذا لم يحصل نية لازم ثنتين فقط، ولا تزيد ولا تنقص، فإن زدت بطلت الصلاة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. النية هي التي تصرفك الإنسان على العبادات كلها، تتصرف بنيتك في عبادتك. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمز قال أمان الليث نسان النافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، معنى مثنى مثنى ثنتين ثنتين، ومعنى هذا أنك لا تزيد عن ثنتين، لا تزيد عن ثنتين ما نويته. فإن نويت أكثر فلك نيتك، لكن إذا لم تنوي أكثر فلابد صلاة الليل مثنى مثنى وهي الأفضل، أفضل لك أن تصليها ثنتين ثنتين ثنتين على حسب دينومتك. أنت مديم على أي شيء؟ مديم على ثنتين ثنتين، مديم على أربع تصلي ثنتين ثنتين تسليمة وتسليمة، أو تصلي ست ثنتين وثنتين وثنتين ثم تصلي الوتر واحدة. هذا كله تبعك أنت الإنسان وما استدمت عليه وجعلته لك مديما، لأن الله يحب العمل الدائم، ربنا تعالى وتقدس يحب العمل الدائم. فإن داوم على تسليمتين مثلا تصلي ركعتين ومسلم ثم ركعتين ومسلم وتأتي بالوتر وهو واحدة، وإن كنت أن تصلي ست وهي دوام عملك فلا بأس بذلك. الشاهد لا تزيد عن ثنتين إذا لم تنوي غيرها، إذا ما نويت غيرها وهي الأفضل وهي اللي حث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي اللي داوم عليها، لحق بربه وهو يصلي ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين حتى بلغ إلى 11 ركعة. الشاهد أن اثنين اثنين صلاة الليل مثنى مثنى أفضل. نعم. قال رحمه الله حدثنا سالم بن أبي سالم قال حدثنا سفيان الزهري عن سالم بن أبي وعن عبد الله بن دينار بن عمر وعن ابن أبي لبيدة عن أبي سلمان بن عمر وعن عمر بن دينار طاووس بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال يصلى مثنى مثنى فإذا خاف الصباح ترى بواحدة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل، سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا سالم بن أبي، سالم عن أبي ابن عمر عبد الله بن عمر ثم حول السند، ثم حول السند فقال وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ثم حول وعن ابن أبي لبيدة، عن أبي لبيدة عن أبي سلمة عن ابن عمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر ثم حول السند، ثم وعن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عمر، وعن ابن عمر عن طاووس عن ابن عمر ايضا اربعة. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل اربعة سندات عن ابن عمر، اربعة رجال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال يصلى مثنى مثنى، قال يصلى بالليل مثنى مثنى، يحث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وان يداوم عليها الانسان ان يداوم على ثنتين ثنتين. فاذا خاف او خشي من الفجر فليوتر بواحد. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عثمان بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال قال حدثنا عتاب بن علي قال حدثنا عتاب بن علي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل ركعتين ركعتين يعني ثنتين ثنتين ثنتين إلى آخره. أما ما ورد أن يصلي تسع أو يصلي سبع فهذا بعض المرات يعني بعض الأحيان يصلي تسع وبعض الأحيان يصلي سبع وبعض الأحيان يصلي خمس وبعض الأحيان يصلي ثلاث سردا يصلي ثلاث مثل المغرب ويصلي ثلاث تسليمتين لكن لحق بربك كما تقول عائشة وهو يصلي ثنتين ثنتين تسليمة تسليمة تسليمة تسليمة ثم يوتر بواحدا. فيوم جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة اي علمني أبا انه سمع علي الأزدير يحدث انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. إذن ابن ماجه وافق النسائي رحمهم الله الاثنين يقول حتى يقول ابن ماجه باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح ثم حول فقال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار وابو بكر بن خلاد وابو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا علي الأزدي قال انه سمع ابن عمر يحدث عن رسول الله انه سمع ابن عمر يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لفظة النهار النسائي ذكرها لكن ما ثبتت وكذلك هنا ابن ماجه ذكرها الآن والسنة تعرفونه رأيتموه أيضا ما ثبتت نعم لكن صلاة الليل نعم صلاة الليل مثنى مثنى نعم اتفق عليه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي جميع الأمهات أن صلاة الليل مثنى مثنى ولكن النسائي وابن ماجه كما ترون انفردا بسند ضعيف النهار نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح قال أنبأنا بن وهب عن إياد بن عبد الله عن مكرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى صبحة الضحى ثمانية ركعات سلم من كل ركعتين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا اياد بن عبد الله قال عن مخرمة بن جريج ابن سليمان قال حدثنا قريب مولى بن عباس عن أم هاني بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة صلى في بيتها هنا بيتها في المكة ما يخرج من الباب باب الملك هذا قبل أن تخرج قاطع عليه كان معروفة الساعة في مطلعة الحكومة اللي كبير السن يعرف مكانه وكانت مطلعة الحكومة في بيت أم هاني فالشاهد تقول أم هاني واسمها أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحى يقال أنها صلاة الضحى ويقال أنها صلاة شكر صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها ثمان صلاة الضحى ما كان يصلي صلاة الضحى في المدينة ثمان لكن هذه يقال إنها صلاة الضحى ويقال إنها صلاة شكر حين فتح الله له مكة فتقول أمهانة إنه دخل بيتها وبنته فاطمة رضي الله عنها قاعدة شرشف لجت ظهرها له للرسول وهو يغتسل في بيت أمهانة ولما انتهى صلى ثمان ركعات. تقول ليش جاءت أمهانة إليه لأنها أجارت اثنين من أحماء بني مخزوم أجارت اثنين من أحمائها أخوان زوجها وقال علي لأقتلنهما فجاءت إلى الرسول يا رسول الله أنا أجرت اثنين من أحمائي أخوان زوجي أجرتهم قلت لو أنا أجتم أجرائي أنا بميثاقي أو بذمتي أدخلوا لكن علي أخوي علي هددهم قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني يجير على المسلمين أدناهم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني فتقول رأيته وبنته ساترة له وصلى ثمان ركعات في بيتها هذا السبب اللي دعاها أن تأتي وتنظر إليه حين يصلي، أنها أجارت اثنين من أحمائها وعلي يهددهم، فراحت ذهبت إلى علي وقالت الرسول قل قد أجرنا من أجرتي، فتركهما علي رضي الله عنه. الشاهد قد أجرنا من أجرتي يا أمهاني، أجرنا من أجرتي يا أمهاني، يجير على المسلمين أدناهم. نعم. سلم من كل ركعتين. ثم سلم من كل ركعتين، يعني من كل تسليم يسلم عليه الصلاة والسلام. هذا اللي يقول أن صلاة النهار مثل مثلنا. قال رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل ركعتين تسليمة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا أبو سفيان أبو سفيان قال حدثنا أبو نضرة أبو نضرة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل ركعتين تسليمة. في كل ركعتين تسليمة، يعني صليت ركعتين سلم، يعني معنى هذا في الليل أو النهار، معنى هذا في كل ركعتين تسليمة سواء في الليل أو في النهار، لا يتابع ليوافق الترجمة. الترجمة باب صلاة باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيوافق الحديث الترجمة. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبه قال حدثني عبد الرب بن سعيد عن انس بن ابي انس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن ابي وداعه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتبأس وتمسكن وتقنى وتقول اللهم اغفر لي فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة قال عن عبد رب بن سعيد قال عن أنس بن أبي أنس قال حدثنا عبد الله بن نافع عبد الله بن نافع قال حدثنا عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث قال حدثنا المطلب بن أبي وداعة المطلب بن أبي وداعة السهمي ثمانية، السند هنا ثمانية بينما أحيانا كان سنده ثلاثة والآن ثمانية السند. قال عن المطلب بن أبي وداعة السهمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. وتشهد في كل ركعتين ولك أن تشهد في كل ركعتين، يعني تشهد التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. بعض الناس يقول تقول اللهم صل على محمد لأنه ركن من أركان الصلاة، وبعضهم يقول الصلاة على النبي عليه الصلاة سنة، الصلاة في الصلاة سنة، وبعضهم يقول ركن. الإمام أحمد يرى أنها ركن، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد ركن، والأئمة الثلاثة يرون أن الصلاة على النبي سنة، فأركان الصلاة عندهم 12 وعند الإمام أحمد 14 إلى آخره. فالشاهد يقول تشهد بين كل تسليمتين ثم تسلم. وتمسكن إلى ربك وتضرع وتخشع إلى ربك تعالى وتقدس. وتقنع أيضا. نعم. وتقول اللهم اغفر لي فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. وتقول اللهم اغفر لي فمن لم يفعل ذلك فهي خداج، يعني باطلة أو ناقصة، ناقصة أجرها. وتعرفون أن المطلب بن أبي وداعة السامي هو صاحب الحديث الذي رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في باب بني سهم هنا والناس يمرون بين يديه، هذا المطلب بن أبي وداع السهمي يقول الناس يمرون بين يديه عند باب بني سهم. باب بني سهم كان العمرة، باب العمرة والطريق له الباب سكة تدخل على الحرم، فيقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عند باب بني سهم والناس يمرون بين يديه، هذا المطلب بن أبي وداعة السهمي. رواه له الحديث رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.